السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يرضي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلى السابقين وقائد الهود المحجلين وسيد ولد آدم أجمعين وشفيع المذنبين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الهود الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعما معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقنا إذا علمتنا. اللهم ألهمنا رشدنا وأعيذنا من شرور أنفسنا. أما بعد، فيقول سيدي الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وبكم وبسائر المسلمين أجمعين في كتابه المواهب اللدنية بالمنح المحمدية في أسباب أسماء الشريفة صلى الله عليه وسلم. الاسم الذي وصلنا إليه هو قوله فضل الله، هذا لعل مستنبط من القرآن الكريم في قوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. فوجود رجل شخصية مثل سيدنا النبي بيننا هو محض فضل من الله سبحانه وتعالى. عندما نستشعر هذا المعنى تستشعر معنى العناية ومعنى اللطف ومعنى الرحمة ومعنى العطاء الذي أعطاكه الله سبحانه وتعالى. هذا العطاء العظيم المتمثل فيه صلى الله عليه وسلم في نظري هو موافق، طبعا الأصل هو الدليل الشرعي موافق لقوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد الناس يوم القيامة، ما يظهر لا بالعقل ولا بالنقل أن الله سبحانه وتعالى جاد على البشرية بمثله صلى الله عليه وسلم. وهذا بحد ذاته يدل على أنه فضل الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى جمع في هذا النبي العظيم من المواهب والخصال والفضائل والمناقب أشياء قد تدرك وغالبها أشياء لا تدرك. لماذا؟ لإنافته وفضيلته. يعني هذا يتعلق في النظرة العامة الشاملة، كما قال اثنان من الصحابة سيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا المسعود قالوا إذا سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا به الذي هو أهدى والذي هو أهيع والذي هو أتقى. هذه النظرة الشاملة العامة. في أي نظرة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ للأسف يعني يوجد كل يوم نسأل عن سؤال أنه فلان الأستاذ الفلاني بدرسه قال كذا، المتكلم الفلاني قال كذا، تجد يعني أقل ما يقال فيها إنه هذا الكلام أعطي من جانب غير الجانب الذي فعل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح كيف؟ يعني هنا أقولها لكم بصراحة، في ناس بسبب حبه لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ميالين إلى أنه أخي ما في شيء أبدا فعله إلا على النمط الذي ينبغي أن يوجد عليه. هذا أنا بالنسبة لسيدنا النبي ما عندي دليل عليه، لكن نحن في عندنا دليل قرآني على أنه الله سبحانه وتعالى فهم بعض أنبياء ولم يفهم الآخرين، ففهمناها سليمان. لذلك إمام الغزالي في هذه النقطة بالذات قال توقف عن الكلام فيها عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا دليل له عنده على ذلك. واضح كيف؟ لكن أظن أنا وقفت على دليل بيقول به صلى الله عليه وسلم بذلك، يعني كأنه هو من جملة الأنبياء. وهذا كما يقول بعض الكمل للشيوخ بيقول هذا تكميل لعبوديته صلى الله عليه وسلم. لو فرضنا في شخصيتين، طبعا هو ما وجد هذا الأمر، لو فرضنا في شخصيتين، شخصية أبدا ما أمسكنا عليها بشيء أبدا، والشخصية الثانية يوجد هذه الأشياء التي نحن نتوهم فيها النقيصة وهي ليست نقيصة، مين بيكون أكمل عند الله سبحانه وتعالى؟ الشخصية الثانية بتكون أكبر عند الله سبحانه وتعالى، لأن هذا أكثر في إثبات العبودية. يعني في نقطة طبعا في ناس كثير بيحاولون فيها وإن كانهم لا مجال لهم فيها، نحن ما أحد يعتقد أن سيدنا محمد إله أو رب، لاحظوا فيه حتى هو قال في دعائه حتى بقبره الشريف اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فإذا كل واحد يقول لك شيء من هذا المعنى هذا مناقض للأصل القرآن، مناقض للهدي النبوي الشريف، مناقض للحال الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم. وأنا أظن هي من بركاته صلى الله عليه وسلم، يعني شوف من بركاته صلى الله عليه وسلم أنه الأمر إذا تعلق به، طبعا لما يكون من وجهة نظر عبد يكون فيه شوائب وفيه أشياء، في أشياء صحيحة وفي أشياء غير صحيحة، واضح كيف. لكن هنا يعني تصور الإغراق في حبه صلى الله عليه وسلم في ظني لا يؤدي إلى عبادته. ليش؟ لكماله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الله سبحانه وتعالى حفظ له ذلك الجانب لكونه هو راسخ في فضيلته صلى الله عليه وسلم. وهذه البركات المتنامية هذه كانت ظاهرة في حياته صلى الله عليه وسلم. فلذلك من عبر عن فضل الله الواقع حوى من الفضائل، حوى من المناقب، يعني لا المحب الصادق ولا المدقق المنمق يجد في مرجع مهما بلغ هذا المرجع من ساعته كذا ما يوفي من غرض المطلوب في مناقبه صلى الله عليه وسلم. هلا في خصائص واضح كيف، قال صلى الله عليه وسلم بحديث فضلت على الأنبياء بخمس وفي رواية بست، واضح كيف. وظلوا يجمعوا في هذه الخصائص ابن ملاقين جماع وغيره وغيرته جماع، وأنا ما لي حافظ كده الجماع. بعدين السيوطي أتى بكتاب اسمه الخصائص الكبرى مجلدين كبار، لاحظوا كيف الفكرة. وهذا ما بيدل على أنه سيدنا السيوطي أغلق الباب وراءه، لا، بجوز يجي واحد يكون عنده اطلاع أوسع، أو حتى ولو كان بقضية واحدة فاتت سيدنا السيوطي، واضح كيف الفكرة. هذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى، ما يوجد أحد مما يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ممن يحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه هذا ذاتي من عنده. لو كان لو فرضنا على سبيل النقاش والجدال لو فرضنا أنه ذاتي من عنده وبيكون أكمل إذا كان ذاتي، لما إذا كان عطاء من الله، لا، عطاء من الله بيكون أكمل. لما يقول لك المثل اتق صولة الحليم إذا غضب، يلي حلمه مرفع من الله سبحانه وتعالى، هذا لو حركت الدنيا كلها ما بيغضب. بينما يلي هو يتحالم وضعكي صحيح بدك تتقي صوته، عرفتك، لأنه هذا الفطرة والسجية تبعه هي ما فيها حلم، هو عم يحاول يتحالم، إنما الحلم والتحلم كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن كل واحد له حد يصل إليه، هذا الحد ليس هو من العطاء الإلهي، لا، هذا الحد هو من قصور البشرية، من نقص البشرية، إنه إلى حد تنتهي إليه لعبك. أما لما يكون من الله سبحانه وتعالى على الأقل، أنا ما بحسن أزعم أنه ما في نوم حدود أمامه، لكن بالنسبة لنا كبشر كحدود كفهم هذا لا يوجد له حد يمكن أن يوقف عليه بالنسبة لموازين البشر. وهذا كان ظاهر في شأنه كله صلى الله عليه وسلم. يعني سيدنا خالد بن الوليد قلتها لكم وأعيدها لكم عليكم، لماذا أسلم؟ قال إن أمر هذا الرجل يظهر ظهورا منكرا. لاحظ كيف، يعني هولي كان صلى الله عليه وسلم من الناحية المادية في مكة ما يوازي تلك القوات التي حاربته، واضح كيف. بعدين لما ذهب إلى المدينة المنورة، صحيح المحب هيك بيشعر انه صار هيك في انفراج، في انفتاح، ايذاء للنبي، ما عاد في ايذاء كذا، لاحظ كيف. لك انت لما تنظرها من الناحيه الماديه ايضا، واضح في نقطه مضيئه في بحر من الظلمه، ايش بدك تلحق النقطه، لاحظ كيف. القبائل اللي كانوا حول المدينه المنوره كانوا لا يتوانون في الغارات على المدينة صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك ظهر أمر صلى الله عليه وسلم ظهورا منكرا. شو يعني ظهورا منكرا؟ يعني ظهورا مخالفا للقواعد الكونية التي وضعت في هذه الحياة، لاحظوا كيف، والتي قال عنها صلى الله عليه وسلم أقرره، قال كان حقا على الله ألا يرفع شيء من الدنيا إلا وضعه. ليش أمر النبي صلى الله عليه وسلم ما وضع؟ لأنه مو من أمر الدنيا، لاحظوا كيف، لأنه رباني، أما الأمور الدنيا لما نظروا له كفار قريش، لما نظروا له منافقين، لما نظروا له أعداء صلى الله عليه وسلم بأنه رجل يريد زعامة أو يريد فخامة أو يريد زج هذا أو ذاك، واضح كيف ظنوا بأنه هو ينقضي أمره. ولذلك هل نقرأ بالقرآن وإذا يمكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، واضح كيف صار هذا التداول. بعض الناس قالوا خذوا يطلع لبرا، واضح كيف، وبعدين بصير فيه كما صار في زهير والنابغة. ليش هدول اللي قالوا خذوا يطلع يعني قاصوا على شعراء سابقين؟ في ناس قالوا خذوا إبليس الذي كان حضران المجلس، واضح بيفهم عرفان طبيعة النبي أكثر من هذول الذين اقترح هذه الاقتراحات. قال له لا أصرحكم وأنكم طالعوا لبرا، إذا طلعتوا لبرا بيفتن الناس على زعمه، واضح كيف. يا ليت يستنى بهذه الأمور التي أتى بها، واضح كيف. فهون الواقع أنت عندما تنظر نظرة الناقد إلى هذه الأحداث التي جرت تجد أنه إبليس هو أكثر فهما لحاله صلى الله عليه وسلم من أولئك الذين أرادوا هذا القرار. لاحظوا كيف؟ فهذا على علامة، هذا بذل على أنه أمره ليس أمرا دنيويا. ولذلك سيدنا خالد بن الوليد أسلم بسبب هذه القضية. شايف كيف؟ يعني هو لما قاس قضيته صلى الله عليه وسلم على السنن الكونية التي تجري في الحياة لأي شيء دنيوي ما وجد ينطبق. نحن هلأ بعد مئات السنين أتينا بتلاقي يعني في بيوت اسمها بيوت الله سبحانه وتعالى كلها بينفتفع فيها على الوسائل الحديثة أشهد أن محمدا رسول الله. شفت واحد من البشر بعصره أو قبل عصره صلى الله عليه وسلم ذكره قائم بهذا الشكل؟ ما يمكن، هذا أمر إلهي. شفت واحد قال له والله بكم تروح إن الله كتب عليكم حج فحجوا بالحج عرفة، بيجتمع عن أمره ما يجتمع من الناس على صعيد واحد في عرفة؟ ما نشوف هذا. ليش؟ لأنه هذه القضايا وهذه الأمور التي أتى بها صلى الله عليه وسلم ما أتى بها من عند نفسه، أتى بها من أمر الله سبحانه وتعالى، أتى بها. هذا يوضح جانب من جوانب الفضل. لما نقول أنه من فضل الله سبحانه وتعالى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أو حتى ما نقول حتى ما يكون كلامنا غلط، بدل ما نقول من فضل الله هو فضل الله سبحانه وتعالى، واضح كيف. لأنه بيقول صلى الله عليه وسلم في الحديث، وانتبهوا لهذه القضية، القضية بتهمكم كمسلمين أكثر من غيركم بكثير، ما تركت خيرا إلا وقد بينته لكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم ولا شرا إلا وقد حذرتكم منه. أنت كمسلم أنت غني ثري، عندك معلومات مو متوفرة لأحد، مو متوفرة لأكبر منظم في الدنيا، ولا لأكبر فيلسوف في الدنيا، ولا لأكبر صاحب تجربة. يعني معقول هذا الكلام؟ نعم أنا أؤمن به بالإيمان، لاحظت كيف، لكن أنا لا أستطيع أن أجد أنه واحد من أهل الدنيا يستطيع أن يفعل ذلك. يستطيع أن أهل الدنيا يقول لك أنا ما تركت خير لو بينت لك إياه؟ يستطيع أبي يقول لابنه ذلك؟ لا، إلا إذا أعطاه نفس الكنز. لاحظت كيف الفكرة؟ فهون النقص المزعوم في هذا الكنز هو من قبلنا وليس من قبل المعطي، لا من قبل المعطي سبحانه وتعالى ولا من قبل المرسل به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النقص إذا وجد نقص، لما أنا وأنت نستشعر وجود نقص في هذا الكنز العظيم الذي اسمه السنة النبوية المطهرة، هذا النقص أتى من قبلنا، أتى من عندنا. ليش؟ خلينا نحكيها بلغة التجربة، بلغة الواقع والحقائق، لأنه في عام البشر تدخل. شايفين؟ يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بشر، ما حدا يقول عنه غير ذلك، لكن سبحان الله يعني شيء لا يتصور بالنسبة إلي، يعني إنه استطاع أن يبلغ رسالة الله، الله سبحانه وتعالى ليس بشرا، واضح كي استطاع أن يبلغ رسالة الله وما يدخل فيها عام البشري؟ نعم استطاع. فلذلك ما بيستطيع أحد، ما إذا كان منصفا طبعا، إذا كان غير منصف الأمر مختلف، ما بيستطيع أحد يقول إنه النبي صلى الله عليه وسلم والله هيأ لنفسه، والله وصل لنفسه، لأنه أنت مثل ما بتشوف التاريخ عاش بأبي وأمي وتوفي بأبي وأمي. لاحظوا في شو هالبيت هذا اللي عنده من ناحية المادية؟ لا بنى قصر، لاحظ كيف. وبعدين لما اجتمع عنده شيء من المال شو قال؟ شو قال صلى الله عليه وسلم؟ لا نورث ما تركنا صدقة. يعني أهل بيته ما في ميراث لأهل بيته، ما عنده. صلى الله عليه وسلم مثل ما بيقول أخوه للسيد جويري أخذ اسمه عمرو بن الحارث، شو بيقول؟ ما ترك رسول الله دينارا ولا درهما ولا شاة ولا ناقة إلا سلاحه، هذا اللي تركه صلى الله عليه وسلم، وأرضا جعلها صدقة بس. هذا رزقي واحد عم يأسس للدنيا هيك بترك لأهله؟ لا، ما هيك بترك لأهله. لكن هو أبقى لهم، شو أبقى لهم؟ أبقى لهم الذكر في القرآن، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، وأبقى لهم الذكر في الصلاة الإبراهيمية التي تعتبر عند جمهور العلماء أفضل صلاة صلية. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. طبعا الآل في نظري أنه يشمل جميع الأمة، لكن في روايات وأزواجه وذريته. لاحظت كيف؟ يعني هون هذا الذي أبقاه صلى الله عليه وسلم، ما أبقى تجي لواحد مادي، تجي لواحد دنيوي، شو بيكون همه الأكبر؟ مو واحد دنيوي للأسف، هلا عم نسمعه وأنا والله ما بحبه منه، بيكون شيخ يعني له مكانة ومنزلة في وسطه، مو أكثر من هيك، ما في شيخ عالمي. لاحظت كيف؟ في وسطه له مكانة ومنزلة، شو بيوصي بالخلافة بعد لمين؟ لأبنه. يكون في ناس أحسن من أبوه بيبو. رفت كي سيدنا النبي في كان من أهل بيته، في كان ابن عمه، ما وصى لأحد بالخلافة. لاحظت كيف؟ بتقول سيدنا متى كان وصيا وكان بين سحري ونحري فطلب أن يبول وقبض قبل. وين الوصية؟ لاحظت كيف؟ يعني صلى الله عليه وسلم أوصانا بوصايا كثير. يا جماعة أوصاكم الصلاة الصلاة، لاحظت كيف؟ أوصاكم بالصلاة، قال الصلاة وهو يغرر بها نفسه ولا تظهر عليه صلى الله عليه وسلم من شدة وطئة سكرات الموت عليه صلى الله عليه وسلم، وهو يقول الصلاة الصلاة. بعدين قال وما ملكت أيمانكم. طبعا هلا أذن ناخذ بالمعنى المحدود الخاص في عصرنا، ما لا أنت ولا أنا كجربنا هذا الأمر، لكن كل واحد منا في ملك يمينه أشياء كثيرة. لاحظت كيف؟ ملك يمينه إذا تأخذ بالمعنى العام، الله سبحانه وتعالى وله أمر كثير إما من البشر أو من المواد. لاحظت كيف؟ وهي كلها تدخل تحت عموم. يعني أنا إذا بدي أتصور يعني وصية من أي شخص يمكن ما بتشمل الأمر الذي قال صلى الله عليه وسلم. الصلاة نبهك على أهم أمر في علاقتك مع الله. واحد لاحظوا كيف في الدنيا والآخرة، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول بالآخرة لما أول ما يحسب عليه العبد الصلاة، فإذا صلحت صائد عمله، وإذا فسد سائد عمله. شايفين قديه هو بس قال الصلاة صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، مع أنه هو أتى بأوامر كثيرة. واضح كون نحن مطالبون بكل هذه الأوامر. بعدين بالنسبة لعلاقته مع الآخرين قال وما ملكت أيمانكم. لاحظوا كيف الفكرة؟ فأنا لا يمكنني أن أتصور شيء يتجاوز هذين الشيئين. وهي كان بحديث آخر قلت له لكم من قبل، تركت فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا بعض، كتاب الله، وفي رواية الحاكم بن هشام، وسنتي، وفي رواية مسلم، وعترة أهل بيتي، كلاهما مقصود واضح. إيه يعني أوصانا بهما النبي؟ شو أول شيء نبه عنه؟ كتاب الله. لما أنا أشوف حظي وشوف حظوظ الناس وشوف بعض المتكلمين كيف يتكلمون عن كتاب الله، شوف انه هذا مو موازي ولا مطابق ولا مساوي لما اراده صلى الله عليه وسلم. هاي كلها من ايش سيدي؟ قد يتوهم انه نحن خرجنا عن موضوعنا، لكن نحن لسعنا بصلب الموضوع. هذا من فضل الله. لاحظوا كيف؟ هذا من فضل الله علينا. لاحظوا كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم شأنه وشأن غيره من بشر غدرنا وتركنا. لاحظت كيف؟ لكن ما أحد ممن مات من السابقين ترك ما ترك مثل ما ترك صلى الله عليه وسلم وراءه. لما أنت تقول كتاب الله وسنته أنت شو يعني مثل هذا الأمر؟ هذا أمر عظيم، هذا أمر جد عظيم، هذا أمر وإن كان في حياته صلى الله عليه وسلم استغرق 23 سنة، لكن أنا بنظري طبعا أكثر شيء المكتبة العربية، يعني الكتب التي كتبت في العربي، لكن ما كتب بهذا الشأن يمكن بيجعل من أعظم مكتبة بالدنيا 10 أضعافها. هذا كله شو ممكن تعتبره؟ من ما تظني عن بالغ في علماء. أنا لا ما محضر درسي، في علماء نسيت في من ابن عقيل وفي من غيره ألفوا تفسير للقرآن. تعرف كم جزء التفسير القرآني اللي ألفه؟ مو ابن عقيل غيره نسيت اسمه. تعرف كم جزء؟ 1000 جزء. 1000 جزء عم يقول لك أنا عم فسر القرآن. شو هذا القرآن؟ هذا القرآن الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظوا كيف؟ هل هو سوف؟ لا أنا أقول ما سوف. لاحظوا كيف؟ فلذلك هون إذا بدك تأخذ من الناحية العلمية الثقافية ستجد من ميراثه من تركته صلى الله عليه وسلم. طبعا إذا بدك بحياته يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعضه مثله. خلاص يعني قطع كل شيء. لاحظوا كيف تجي هذه الأشياء المحدودة اللي نحن بنقومها بمجلدات أو بأشياء. قال والله هذا ألف تفسير 1000 مجلد. شيء ثاني ألف بعلوم الشريعة تفسير بعلوم الشريعة شيء ثاني بالفنون سماه ابن عقيل كتاب وأظن اسمه الفنون و 1300 مجلد. وين هذول الكتب؟ تعرف شو اللي قرضون هذول الكتب؟ الكسلانين. أخي أنا بدي هيك تفسير يكون هيك على أدي لحقره تجي بتعطيني 1000 مجلد لاحظت كيف؟ فنحن الذين أذهبنا هذه التركة. نحن ضيعنا هذه التركة. لاحظت كيف؟ يعني أنا بضرب عليها مثال هي بجزء بتهم الحنفية أكثر من غيرهم. بيقولوا لك النسفي المفسر والنسفي الفقيه وهم شخصيتين. شايف كيف؟ وأنا سمعت بعض حنفية بيقول لك هذا تفسير النسفي مو للفقيه. لا يا سيدي هذا الفقيه. لاحظوا كيف؟ ليش؟ لأنه النسفي المفسر الله عليم ما بعرف كم مجلد عامل لي تفسير هالأدو الأستاذ النسفي واضح وانتسف هذا التفسير نسفا بسبب الكسلانين. لأن نحن لأنه كسلانين لأنه ما عندنا هم. أخي هلا كل واحد يلي كثير هيك صالح وتقي شو بيقول لك؟ بيقول لك أعطيني شيء مختصر بالعقيدة والفقه هذا اللي بدي إياه. يعني هون هؤلاء الذين فعلوا هذه الأشياء من المجلدات 1000 مجلد غير هدول حجة علينا سادتي. بعدين نحن خدينا يعني هاي هلا بدي أخرج شوي عن الموضوع. يعني أنت لما عم تستكثر 1000 مجلد أو كذا أول شيء إذا بدي حطها بالناحية المادية وأنا أكره الماديات في ذلك. إذا قالوا لك نعطيك $1,000,000 إذا قريته وتقرأ هذا التفسير أظن كل الناس بيقولوا لاحظتني. أما مشان يتعرف على كتاب الله لا أخي أعطيني شيء مختصر أنا ما مستعد أقرأ. لاحظتني هاي أولا. النقطة الثانية هذا الوقت العزيز تبعي وتبعك وإيش عم نقضيه؟ إيش عم نقضي هذا الوقت؟ يعني إذا ما بنقرأ هذا التفسير اللي 1000 مجلد إيش عم نقضي هذا الوقت؟ عم نقضي يا أما بأكل يا أما بشرب يا أما في نوم. هذا بإيش؟ بالمباحات. إذا بالمعاصي شو عم نقضي؟ يا أما بأكل حرام يا أما بغيبة يا أما بكذب يا أما بنميمة. لاحظتوا كيف؟ يعني أحوالنا بالويل. لاحظتوا كيف؟ التقصير من قبلنا ليس من قبله صلى الله عليه وسلم. هو الواقع بأبي وأمي. طبعا أنا لما أتكلمكم على فضل الله المتمثل فيه ما عم أتكلم عن حقيقة فضل الله سبحانه وتعالى. عم أتكلم عما وسعه عقلي من فضل الله المتمثل في محمد بن عبد الله. لاحظت كيف؟ لذلك ما أصرحكم إياكم ثم إياكم أي واحد منكم أن يأخذ كلامي على محمل جن أنه هذا هو حقيقة فضل الله فيه. لا، لأنه قال القائل وأنا أعتقد بهذه المقولة. في واحد سألني عنه اليوم هذا أنه حديث قلت له هذا مو حديث، هذا قول لأحد العلماء هو جاب صيغة حديث ما عرف قدري غير ربي. ما فيه حديث المعنى صحيح لكن لا يوجد حديث في المعنى. في مقولة قال أحد كمل الشيوخ قال ما عرف رسول الله إلا الله. مو بالمبالغة. لحظة هي حقيقة، هي حقيقة علمية سواء أنت استوعبت هذا أو لم تستوعبه. لو أنا أنظر إليها إنه هذا تحدي من الله سبحانه وتعالى. شلون يعني تحدي؟ إنه في ناس منا هاي والله مصيبة كبيرة صايرة يحكم على الله من قبل عقله. شايف كيف؟ إنه لازم هيك يصير لازم منين هاي اللازمية تبعت منين إجت هاي اللازمية إجت من هذا العقل القاصر المحدود التجربة يلي تجربته 10 سنين أو 20 سنة. الواقع حتى نكون صريحين مع بعض معظمنا هيك تجربته أداء له تجربة. عرفت كيف؟ لأنه لما كان ولد صغير بيت أهله شو طابحين عن غدا ما بيعرف. لاحظت كيف حاطت مسؤولية كلها بصدر غيره. في بعض مو كله لما يتزوج بيصير بالمسؤولية، لاحظوا في يعني هذول أصحاب المسؤولية الكبرى بيناتنا بيكون استلم مسؤولية شيء 10-20 سنة، هي كلها بيجي واحد عنده هالخبرة هيك 20 سنة بده يحكم على الله يقول لا هذا لازم وهذا مو لازم، يعني هون فيها قلة أدب وفيها قلة علم وفيها قلة فهم وقلة فضل وقلاقل من كل شيء بدك يا من قليل من كل شيء، لاحظ وهذا شيمة العبد، العبد شيمته النقص، ويحذر شو بعد كل هذه المشاكل التي تظهر في العبد بتلاقي الله سبحانه وتعالى يستجيب يقول له يا ربي إلا لبيك شيء يعني شيء يذهب له. فأنا أنظر إلى هذه الحقيقة حقيقة المحمدية أو في حقيقة أخرى لعلكم مشابهة لها في هذا الموضوع، إنه الله سبحانه وتعالى تحداك، أنت بدك تعرف الله، أنت في مخلوق الله سبحانه وتعالى خلقه من البشر مثلك من أبويه، واضح يولد ولاده ونشأ وتربى بأبيه محمد بشر وليس كالبشر بل هو ياقوتة الناس كالحجر، واضح كيف؟ فهون إذا أنت عجزت عن معرفة مخلوق مثلك فكيف تعرف الخالق؟ والواحدة الثانية يلي بالنمط هي الجنة، بيقول عنا سيدنا عبد الله بن عباس بيقول ليس بيننا وبين الدنيا اشتراك إلا في الأسماء، عرفت كيف؟ لما تقول نهر لما تقول قصر لما تقول عنب الله سبحانه وتعالى شان أنت تفهم شو عم ينحكى قدامك، خلق لك هون نهر وخلق لك قصر، بس عم يقول لك ابن عباس ما في اشتراك، شايف كيف الجنة ما بتشترك مع الدنيا إلا في الأسماء فقط. لا فهون أنا بنظر إلى هذين المعلمين إذا شئنا، وعلى قول بعض مشايخ أصلهما واحد، شايف كيف يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الجنة هي من النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، فإذا كان أصل واحد لاحظت كيف الفكرة، فهون أنا أنظر إليها فيها معنى التحدي، إنه إذا أنت ما عرفت هذه المخلوقات أن لك وأن يتسنى لك أن تعرف. ونحن سادتي نحن على عجرنا وبجرنا وقلتنا في البلاغة وبالفهم وبالعلم وبالكذا، أنا بشعر يعني أنا إلى الآن أنا ما عندي جواب، إذا أنت عندك جواب أعطيني، ليش أنا بقرأ سورة الفاتحة لو قريتها 100 مرة 1000 مرة وجل عندي 100 شخص بيصلح الفاتحة ما بمل منها؟ بالفعل أنا عم حكيك وصدق أنا من جوا ما بشعر بملل فيها، لاحظت كيف؟ أما جيب لي أحسن مقولة من صنع البشر والله بعد ما أراك لتربع ما أدي من النبي الحشة، لاحظت كيف؟ هذا شو هذا؟ أنا بنظري هي واحدة رسالة من الله إليك يا ابن آدم، أنت صحيح عايش من الماديات، لكن أنا ورجيتك الله سبحانه وتعالى كأنه عم يقول لك أنا ورجيتك شيء من الدوام، شيء دائم، لما تقول الله الدائم شاك الله سبحانه وتعالى دائم في ذاته، دائم في صفاته، دائم في أسمائه، دائم في أفعاله، وهذا عم يورجيك شيء من الديمومية التي أنت تمارسها، لاحظت كيف؟ أنت تذوقها، أنت تعرفها، بتلاقي لا في ناس الكبار ما عاد شفناه، الكبار انتزعوا بعصرنا، لاحظوا كيف؟ كان الكبار إذا ما شو يساووا نازل الله كل يوم 3 بيخلص ختم كل يوم 3 وما بيمل، ما بيمل، بيختم له 100 ختم 1000 ختم ما في ملل، جاي يكون مبسط ومسرور، يعني بيتكسر إذا أنت بدك تخاطع بشيء يعني لا معنى له، لاحظوا كيف؟ وعلى سرور بتلاقي هو بفرح، هي على إيش بتدل؟ بتدل على الديمومية، قال له لهذا الاختيار أو لغيره، قال له أنا رح أجيب لك كتاب اقرأ 100 مرة، شو بيقول لك شو أنت كل هذا بتبغضني يعني عم تفرض عليها الفرضية، شلون أنا بدي اقرأ 100 مرة؟ لاحظوا أما هذا القرآن أراه 1000 مرة، شو معناتها؟ معناتها لهدول اللي مقصرين مع القرآن، شايف كيف؟ يلي عم يعطوا أولوية للمأكل والمشرب والملبس والمطعم أكثر من القرآن، دير بالك في ناس حتى بعصرك شايف كيف؟ عم يغبوا عم يهبجوا، لاحظت كيف؟ عم ياخذوا من الفضل الإلهي، هذا يعني هون سيدي واحدة من المعاني لما تقول فضل الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء بدك تكتسب منه مكسب مادي، سواء بدك تكتسب منه مكسب معنوي، سواء بدك تكتسب منه مكسب روحاني في دنياك أو في برزخك أو في آخرتك، شو صار؟ هذا عم يكون أنت عم تأخذ بضاعة، هاي البضاعة مو موجود مثل الدنيا، لاحظت كيف؟ يعني بلا تشبيه، أنا أكره هذه الأمثلة التي أضربها، لكن لأنه أنا صرت مادي والذي عم يسمعوني معظمهم ماديين، يعني إذا واحد جاب لك نوعه هلا في ذكرونا عن بعض الأمراء، أنا ما شفت منه، بس ذكرونا عن بعض الأمراء إنه بيقول لك هالثوب هذا هلا ماشي قبل ما ألبسه بده يكون ما في مثله بالدنيا كلها. ما في ماشي مثله، لاحظت كيف؟ وهالطعام اللي اكله ما بده يكون منه. شو معناتها؟ معروف مقاد الثوب لوين بده يروح وقديش قيمته. يعني انا كنت اسمع من واحد من تاجر الاقمشه على زمان ومو على زمان يقولوا نوع القماش لو حطوا فيه كله ذهب اكثر من 10 ليرات ما بيسوى الدرهم. بيباع طبعا بعصرهم كان بيباع بالمئات، ولا بعصرنا يمكن بالملايين صار بيباع لضراع منه. لاحظت كيف الفكرة؟ يعني هون ليش أنا عم جيب كل هالقضايا؟ عشان ورجيك المحدودية، قديش الإنسان محدود في ذلك وقديش هو بيحب يتميز عن غيره. كلكم يمكن استغربتوا الكلام اللي تكلمتوا عن يلي بده ثوب إنه ما حدا لابس منه أو، لكن الواقع بدك الصراحة كل واحد منا عنده الصفة التمييزية بشيء، بيحب يتميز عن الآخرين فيها. لاحظوا كيف؟ بتحب تتميز؟ كمان دينك وشريعتك وربك الذي هو أنزل هذا الدين وأنزل هذه الشريعة هو أعطاك شيء تتميز فيه. فاهم؟ إذا بدك تتميز عن الآخرين تميز يا سيدي بقربك من الله، تميز بحبك لله، تميز بعلاقتك في الله. لاحظت كيف؟ يعني أنا مو أنا في واحد من أزمنة متطاولة بيقول إنه هو قرع كل الأبواب الموصلة إلى الله، وجد عليه زحمة في عصره، لا ما في زحمة، لا فاضي، في زحمة على الخلص ما في زحمة على الباب، واضح كيف؟ وجد باب التذلل إلى الله فارغا. شايف كيف؟ انت بدك تتميز بقرع باب من هذه الابواب التي توصلوك الى الله سبحانه. ولما قال لك باب ولما قال لك في سور ولما كل هذا من طرفك مو من طرفه سبحانه وتعالى. مين تعالى وتقدس وتنزل سبحانه وتعالى ان يحجبه باب او حائط؟ لاحظ هذا الحيط وهذا الباب منين؟ هذا عند عيونك واقف، لاحظك عم يحجبك لك. يعني شو ما انا معلش لا تاخذوني، يعني ما لي فصيح كثير. لاحظت كيف؟ يعني ما اريد ان اقول لكم نحن عم نضيع اعمارنا. شايف كيف؟ بنضيع اعمارنا باشياء لا فيها خير ولا فيها فضل لا في الدنيا ولا في الاخره. هذا اللي عم يعمل بالمباح، اللي عم يعمل بالحرام يا لطيف، فيها شر، مو ما فيها خير، فيها شر، فيها وبال، فيها مشكله عليه. هالمشكله بتلازمه بحياته، بيطلع معه داء عضال ما حدا بيعرف يكتشفه، او بيطلع ابنه عاق مع انه رباه احسن تربيه بيطلع عاق ابنه. ليش هيك طلع ابني؟ طلع ابنك هيك لانك انت طول عمرك عم تغذيه بالحرام. طبعا هيك بده يطلع ابنك. لاحظت كيف؟ او كذا بعدين ننتقل لعالم البرزخ. يا لطيف، فين هيك ملكان اسودان ازرقان؟ خلقت الله، ما في يعني ما في شيء براني. ملكان اسودان ازرقان بيفزع الانسان منه، معه مرزبه بيقول صلى الله عليه عنها لو وضعوها على جبل لاصبح ترابا. شايفين هدول الوسائل الحديثة وكيف بيفتحوا لي أنفاق وكذا؟ هاي المرزبة تبع سيدنا منكر النكير، الموضوع على الجبل كله راح، الجبل صار تراب. لاحظتوا كيف الفكرة؟ ولمين هاي المحاسبة؟ المحاسبة إلي وإلك. فأنت يا سيدي تعرف على سورة الملك، تعرف على سورة تبارك. سورة تبارك بتكون هي المحامي عنك. إذا أجوا هدول مع المرزبة مين محامي عنك؟ لا المحامي اللي دفعت له قريشين بالدنيا ولا أولاد، ما في حدا، كله رجع وتركك في هذه المعمى، في هذه المظالم، في هذه الظلمات، تركك وحيدا. مين اللي ما بيتركك؟ هذا هذا من الفضل. لأن المملكة مملكة الله سبحانه وتعالى، والقوانين قوانين الله، والأحكام أحكام الله. طبعا بالبرزخ وبالآخرة على علمنا، بجوز يكون غلط، بس على علمنا ما حدا بينافس الله. لاحظت كيف؟ لكن بالدنيا والله في كثير منافسين. لاحظت كيف؟ وأكثرهم يعني نجاعة في ذلك هو إبليس. إبليس اللي قال له لا فبعزتك لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هذا عامل مملكة حتى عامل لحاله عرش على البحر مثل ما ورد في بعض الأحاديث. لاحظ في عامل مملكة بده إيش ينافس فيها مملكة الله. هاي المملكة يعني يمكن تكون أعظم مملكة بالدنيا. لاحظ شو بيقول: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. وهذا المعنى سيدي له ارتباط بكلامنا. ليش له ارتباط؟ بيقول صلى الله عليه وسلم: أنا لا أستحضر قوة الحديث، إن الله خلق إبليس للغواية وليس له من أمر الغواية شيء، وخلقني للهداية وليس لي من أمر الهداية شيء. لاحظت إيه؟ يعني هون أعظم مظهر للإضلال هو إبليس، وأعظم مظهر للهداية مين؟ هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فضل الله عليك؟ طبعا فضل الله. إذا أنا بدي انتحش مع إبليس ما بطلع نملة مدورة، لأن أنا بيحبوا الطابة كثير. لاحظت كيف؟ مو قد الطابة، لا قد نملة مدورة. لاحظت كيف؟ بده يلعب فيه كما شاء، بيتلبك بيلعب فيه برجليه. لاحظت كيف إبليس أذى؟ لكن لما الله سبحانه وتعالى أعطاني الهداية صار في ناس، مو أنا ما بدي أنا، لكن في واحد من الإنس كما روى سيدنا الله بن مسعود صارع إبليس فصرعه. من صرعه؟ صرعه بالفضل الإلهي الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى محمدا، والذي ظهر في اسمه صلى الله عليه وسلم فضل الله، وبهذا الفضل الذي اختصنا الله تعالى. شو يعني شو المؤدى فيها؟ شوف، الآن هي مملكة الله، وعالم البرزخ والقبور هي مملكة الله، وبالآخرة هي مملكة الله. لاحظت كيف؟ والله سبحانه وتعالى أعطاك من هذا الفضل عن طريق سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ما تعرف فيه كيف تتعامل، يعني على قد تعاملك. ما عرفت كيف؟ يعني عنده هذا يجمع حوالي 4-5 أشخاص يزين عند الله، عنده قد الزوين 20 وهكذا. لاحظت كيف؟ ينفع يجبر خواطر. واضح كيف؟ يعني أنا النقطة بدي كنت بينها وما عم أعرف بينها، يعني هي جانب من الجوانب، جانب من جوانب فضل الله سبحانه وتعالى عليه. يعني أنا والله بعرف هذا الحديث منذ زمان، لكن أقول لكم صراحة أنا ما تلمسته وشعرته في حياتي إلا بأيام أو دقائق معدودة. الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. واضح إيه؟ يعني بعض الذين يتكلمون بهذا بالكلام الديني وكذا بيحبوك على أمور فيما يقربك إلى الله، وللأسف أنا والله سمعتها من بعضه بيقول لك لازم تكون أنت يعني مع أبوك والرجال قال له إيه ليش هيك سكوت أنت. لاحظت كيف بيعلمك هذا؟ شو هذا؟ هذا صاحب دين وعم يعلمك شو؟ عم يعلمك الجرأة على أبويك. يعني شو معناتها؟ معناتها شو صاروا هذول؟ إذا كان كلهم هيك أنا ما بعطي حكم عام. لاحظت شو صار؟ عم يقوي علاقتك مع الله ويضعف علاقتك. هيك كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي كان يحسب جليسه أن ليس أحدا أكرم عليه منه. يعني جانب، هذا ما بقول لك كل الجوانب منه صلى الله، جانب من جوانبه الأخلاقية. عاطي كل واحد عدله أكثر. لاحظت كيف؟ لما جليسه يحسب مع أحد، هذا بيحب المال. شايف كيف؟ كثير بيحب المال. سيدنا النبي عنده سلطان على كل شيء. عرفت كيف؟ حتى يلي قلت لكم ياهم يوم الثلاثة شو قال؟ سيتصدقون وسيجاهدون. انت بس طول بالك عليهم، خليهم هن يفوتوا على الدين تبعي وخليهم يعرفوا شخصيتي يعني بما معناه شخصية سيدنا النبي. بتلاقي بيصيروا بيحبوني بيحبوا هذا الدين اكثر من الصدقة واكثر من الجهاد. لاحظت كيف؟ هون اجا واحد كما روى مسلم في صحيحه كان لساعته يمكن ما أسلم أو أسلم ما بعرف، يعني كان لساعته متردد. واحد من أهل مكة اللي من مسلمة الفتح يعتبروا عم يطلع في غنم بين جبلين. النبي صلى الله عليه وسلم لاحظه أنه يطلع عليهم، قال له أنت بتعجبك هي الشغلة؟ قال له إيه لك أشلون؟ قال له هي إلك. طار على شو بيقلك؟ يعني في واحد من خدام سيدنا النبي، واحد من الشيوخ بيذكر عن نفسه انه مرة سائل عرض له ما عنده شيء هو يعطيه، هذا عنده بس بيت، قال له في البيت الفلاني عطاني يا الأمير الفلاني روح خده. لحيشنا داخل شحات شحات يعني بيعطوا فرنجين بيعطوا عشر ورقات على حسب. أما بيت بيت طوب له بيت بيت عطايا أمير. لاحظتوا كيف هذا خادم من خدام النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي أوصل بجوز في ناس كلكم يشعرون بهذا المبالغ؟ هذا ليس من المبالغة في شيء. يعني إذا أنت نظرت إلى حقيقة الدنيا وما تستحق تجد أنه هذا دون ما ينبغي أن يكون. طبعا لا ما تروحوا تجدوا كل واحد يروح على بيقلعونا بيقلعوكم بعدين. يعني أنا عم ذكركم بهذه الحقائق مشان إيش؟ مشان تعرفوا أنه الواقع الواقع الله سبحانه وتعالى تمر بالنعم حتى النعم المادية. شايفين كيف؟ إذا أنا بدي أحكي معكم بالنعم المادية بدكم تحمدوا الله بدكم تشكروا الله كثير. يعني هاد يمكن السلف القرن الأول والثاني كانوا يحمدوا الله أكثر منكم بكثير مع أنه ولا عنده العشر معشر ما عندكم. واضح كيف؟ هلأ الدنيا برد بتلاقي بيشغلوا لك هدول مدري شو بيشغلوا الدنيا ظلاء بيشغلوا لك الأضواء نين هين. يعني أنت تصور ملك من ملوك ذاك الزمان وجبت له 600 شمعة واضح كيف؟ تطلع روايحهم وبدخن وهي تنطفى وهي بتشعر وكذا. هاي هي بده يدفع على شوية دفع دفع دفع على شوية صوبيا بيحمروا أدانه بيحمروا عيونه بيحمروا وشه. لاحظت كيف؟ وبيطلع لبرا بينفطش. لاحظت كيف؟ عندكم وسائل عندكم فتح من الله سبحانه وتعالى فتح عليكم بهالأمور الدنيوية فتحا لم يجري مثلي قط. أنا هذا اعتقادي. لا عدد ولا جرى حتى لملوك الأزمن الماضي. هذا من نعم الله سبحانه وتعالى. صحيح فلان اخترع المكيف وفلان اخترع المدفئ وفلان اخترع الكهرباء لكن هو فضل الله سبحانه هو الذي فتح لذاك الرجل أنه علمه يا لا عدد كيف شو بيقول سبحانه وتعالى. انتبهوا شو بيقول. هذا شيء فيه معنى الأنس وفيه معنى اللطف وبنفس الوقت فيه معنى التحذير. فلما انتبهوا الله لا يجعلنا منه فلما نسوا ما ذكروا به. الله لا يجعلنا منه نسوا ما ذكروا. شو بيقول سبحانه وتعالى فتحنا عليهم أبواب كل شيء. أنا بقولها بصراحة يعني يمكن بالعصور الماضية فتحنا عليهم أبواب كل شيء. شو يعني؟ على نمط الأكل اللي بيأكلونه. أما هلأ نحن أبواب كل شيء يعني ما أحد بيحسن يحصيها. واضح كيف؟ والله أنا عندي ابن شاطر بالكمبيوتر وابن ثاني شاطر بالكهرباء وابن ثالث شاطر منين الخزعبلات هي منين بدها تطلع؟ هي لولا أنه في فتح من الله سبحانه وتعالى في كل شيء ما جرى ذلك. يعني أنا بأخذك على البساطة كنا نسمع عن الأولين عن أبائنا وأجدادنا شو والله بهالمحل بينزلوا هيك الصور بيطلعوا العصريات أو المغربيات هي يعني قد ما كان الابن نابغ وقد ما كان فهي شو بده يسوي بده يشتغل بهالمحل وهالمصلحة مع أبو. لاحظوا كيف هلا والله هذا أبني شاطر بالكمبيوتر وهذا طلبوا لجامعة بألمانيا وهذا من هذا الكلام؟ هذا كلام كله من أبواب الفتح. فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أتوا. الله لا يجعلنا مما نفرح بالعطية دون المعطي سبحانه وتعالى. إذا تفرح بالمعطي سبحانه وتعالى حتى إذا فرحوا بما أتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا. الحمد لله رب العالمين. واضح كيف؟ هلا بتشوفها اي والله بنشوف في شباب عم يموتوا. ليش عم يموت؟ هاي من الاخذ بغتة تبوا على صحيح صار هذا الفتح. انا كنت في مجتمع هيك كان بدائي وبعدين اتطور. لما صار هالفتح شو صار؟ صار في امراض سكر وفي امراض ضغط وفي امراض مفاصل ومن الصحة الزايدة. شايف كيف؟ هذا كله عم يورجيك في الدنيا قبل الآخرة عم يورجيك انه هالشيء اللي انت تسعد به وكذا مو كامل. لاحظوا ما في شيء من الكمال. هذا بفرحك بجانب وبزعلك بجانب ثاني. واضح كيف؟ بيقول له الدكتور هذا لا ينمع سكر بيعطي ليش تطويلة عريضة لا تاكل هيك ولا تاكل هيك. انا قضيت عمري كله عم كافح عم ناضل مشان هالدنيا مشان يجتمع على بخزانتي في كذا انواع حلوه. ولا لما وصلنا لهالمرحله اجى واحد سائل عطاء قائمه قال له ممنوع. هدول كلهم ممنوع. شايف كيف؟ هلا من اعظم العذاب يعني بيشوفوا الواحد متوفر في بيته هو ممنوع منه، شايف كيف؟ هو ممنوع منه، شايف؟ لاحظوا كيف؟ بينما لما أنت تحب سيد النبي، لما أنت تتعلق بالله، لما يكون عندك ثقة بالله، هي الأشياء الوحيدة يلي قد ما بالغت فيها بتلاقي حالك مقصر. ما بتصل، لا بيصير عندك مرض سكر، لا سبروك، لا. يعني أنا للأسف سمعت خطيب جمعة مرة عم يقول على محبة سيدنا النبي أحبب حبيبك هون هون ما لا، مو صحيح هذا الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث أن يكون الله رسوله أحب إليه مما سواهما. والنبي ناصح أمين، يعني هاي المحبة ما بتضرك، لاحظت كيف؟ قد ما أخذت منك. هلا اذا كان انت بتحط معلقه للشاي وحطيت معلقتين بضرك هذا المعلقه الثانيه، اذا انت رشيت ملح زياده بضرك، عرفت؟ لكن هون يعني انا اكره انه اعطي هذه التمثيلات وهذه الامثله، لاحظت كيف؟ لكن هون بمحبه النبي صلى الله عليه وسلم ما في ضرر، عرفت كيف؟ في نفع، انت عم تكتسب زياده. في هذه المعاني قال الله سبحانه وتعالى وفي ذلك فليتنافس الناس المتنافسون، في مثل هذه المعاني قال لمثل هذا فليعمل العاملون، في مثل هذه المعاني قال من سيدنا حذيفة ومن سيدنا مسعود ضد سيدنا يا معشر القراء استقيموا ولن تحصوا، فإن استقمتم فقد بيقولوا الناس يعني بيقول فقد سبقتم سبقا بعيدا، انا بقراها فقد سبقتم سبقا بعيدا. لاحظوا كيف؟ يعني هذا الخط تبع الله سبحانه وتعالى اللي بعمر لك اياه وجعل فيه قران او جعل فيه سنه او جعل فيه محبه او جعل فيه علم او جعل فيه معرفه، هالخط هذا بتلاقي عليه في ناس على أثر بينشيل. لاحظت كيف؟ وكل واحد هلا بزماننا لانه بنلاقي كثير في ناس معرضين عن ذلك، لاحظت كيف؟ هذول خير ان شاء الله ايها المعرض عنا، ان يعني لو لاحظت كيف؟ ذكرونا عن واحد من الصالحين انه بنظره واحده لامراه غير مسلمه جعل من كبار الاولياء. لاحظت كيف؟ يعني هون الله سبحانه وتعالى يعجز ذلك، الله يعجز ذلك. يعني كان على مستوى التفكير البشري، الا انت عم تطمعي انه يسلم عمر بن الخطاب؟ والله يسلم حنان الخطاب ولا يسلم عمر بن الخطاب، سبحان الله. ما تمت يمكن السنه كان اسلم عمر بن الخطاب، الله ما بيعجز ذلك. ليش عمر بن الخطاب اسلم وليش ابو جهل ما اسلم؟ هذا مدعو الى المأذنة الالهية، هذاك مو مدعو، ما في كرد دعوة له للمأذنة الالهية. فلذلك اللي منكم ان شاء الله ما بيكون حدا من الحاضرين كذلك يشعر بنقص، يشعر بحرمان، هذا ما دعي الى ذلك. اذا انت عندك القران ناقص انت ما دعيت الى مأذنة الله سبحانه وتعالى، صلح حالك، لسه في تصليح هلا بالدنيا، واضح كيف؟ واذا انت الله سبحانه وتعالى اكرمك بالقران اعلم بانه في كرد دعوه مو على المستويات هذول، لانه هذول كرد الدعوه تبعاتها تبع الدنيا، واضح كيف؟ بعد ما يقرا شو بيساوي الانسان؟ بشقه ويكبها، لاحظوا كيف؟ لكن هي الدعوه تبع الله، دعوه في بعد دعوه وبعد فيها دعوه وبعدين ما بتخلص الدعوه بالجنه، بعالم الجنه بيقول له بتتذكر نحن لأن قعدنا هكذا وتكلمنا هكذا في الدنيا، هذا الذي اوصلنا الى هنا. يعني هذا الكرت الدعوه تبع الله سبحانه ما بيخلص ما بينتهي، ما له نهايه. لاحظوا كيف الفكره؟ فلذلك يا سادتي انا حتى ما اطيل عليكم الحديث، هذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فضل الله عليكم. لاحظت كيف؟ يعني اي واحد، انا كنت بقول عن نفسي لكن انا بقول عن اي واحد للعموم الموجود، لو تتصور حياتك بدون سيدنا محمد بن عبد الله، والله حياتك ما بتساوي، هي كل الدنيا ما بتساوي جناح بعوده عند الله سبحانه وتعالى. لاحظت كيف؟ كلها ما بتساوي. فأنت يعني حياتك شو رح تكون؟ شو معناتها؟ شو معنات هي الحياة إذا كان ما فيها محمد بن عبد الله؟ لاحظت كيف؟ فلذلك كل واحد يقيس على حاله. أنا يعني إذا كان فلان الفلاني، إذا أنا بلا صلاة أو بلا قرآن أو بلا شهر رمضان، شو معنات حياتي؟ يعني أنا بس عايش مشان آكل وأشرب، واضح كيف؟ وأذهب إلى الخلاء، طبعا هذا ركن أساسي من حياتي، أذهب إلى الخلاء، شايف؟ حتى هذاك لما يذهب إلى الخلاء شو بيساوي؟ بيقول بالفوتي أعوذ بالله من الخبز والخبائث، وبيقول بالطلعة غفرانك، شايف كيف؟ يعني في الله حتى في أبزل الأوضاع اللي انت عم تتعرض لها بيكون ذهنك وعقلك ماذا بعد الله سبحانه. من انت انا بعرفها؟ لا والله انا لما لما لما يصير مدافع على الأخبث ما بشوف شيء شايفي. فالنبي صلى الله عليه وسلم طول بالك انت لازم تذكر الله قبل الدخول تذكر الله عرفت كيف. لذلك يعني من ابسط شيء تاخذه لاعظم شيء تاخذه تجد انه حياتك لا معنى لها. او يعني اللي عجبته هالحياة شايف هي حيوانية أكثر من إنسانية. ما فيها معنى الإنسانية، ما فيها معنى الروح، ما فيها معنى المعنوية، ما فيها معنى التعلق بالله سبحانه وتعالى، ما فيها معنى القرب من الله سبحانه. هي عبارة عن إيش؟ مطعم ومشرب ومأكل. وهي الحياة وينك؟ إذا هيك هي معناتها أولا كل الحياة ما لها معنى. ليش؟ لأن أنا وياك وكل واحد يقول عنا سبحانه وتعالى يقول كل نفس ذائقة الموت. شايف كيف؟ يعني قديش انت تنبسط بالاكل وقديش تنبسط بالشرب، هذا بده يجي له يوم بده ينقطع. هذول الحيوانات اللي عايشين على النمط شو بيقولوا لك؟ بيقولوا لك ما في غير هذه الحياة الدنيا. شايف كيف؟ فلذلك هذا العاصي بن واعي قرأ على سيدنا خباب بن الأبد قال له اذا في اخره مثل ما انت عم تقول انا رح اكون زنجيل اكثر بوفيك دينك هنيك. عم يقرئ يعني فكره يا حضرتي. والله بده يشهد كل واحد، لا كلكم انتم الان صار عندكم علم بهذا، انا لا اتألى على الله، كل واحد منكم بده يشهد وكيف بده يكون خباب من الارث في الاخره وكيف بده يكون عصي بن وائل. ليش؟ لانه صار عندكم علم بهذا الامر، عندكم علم مبدئي، لكن الله سبحانه وتعالى بده يورجيكم الحقائق ان شاء الله. فلذلك يا سادتي اللي بيسمع مني النصيحه قبل ما الله يورجيكم انتم بده حاسب بهالدنيا، شو يكون عندكم ثقه بالله، يكون عندكم صدق مع الله، يكون عندكم كمال اقبال على الله سبحانه وتعالى، يكون عندكم انفه من مساواه هذه الامور، هذه الاشياء الدنيويه مساواه بمال الله وعند الله. كيف انا بساوي وقد لعنها الله؟ بيقول صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي اسناده حسن الدنيا ملعونه ملعون ما فيها الا ذكر الله وما ولا وعالما او متعلما. شو يعني؟ يعني هذا الاكل اللي انا اكلته صحيح انا بقول عنه بسم الله، بسم الله هذا ذكر ذكر الله استثني من اللعن، لكن الاكل ملعون. شايف كيف؟ الولد اذا انت قلت لما تصير العلاقه بينك وبين زوجتك بسم الله اللهم جنبنا الشيطان جنب الشيطان ما رزقتنا، هذا ذكر الله، هذا مو ملعون. لاحظت كيف؟ لكن هذا الولد ملعون. شايف كيف؟ يا اما بيصلح حاله وبيصير بيصلي وبيصوم كذا بيصير عنده اشياء من ذكر الله حتى ما يكون بريء من اللعن، يا اما بيستمر باللعن بالفطره. ما انا ما عم لك تخالف الفطره، انت بتضل بتحبه لابنك لو كان ما بيصلي وكذا، لكن هذا اللي صار عند قلبك معلق بايش؟ باشياء ملعونه في حياتك. لاحظت كيف؟ وكل واحد قلبه معلق باشياء ملعونه، لو هو ملعون هو صار قريب من عقاب قوسين او ادنى من اللعن ان يكون ملعون. فلذلك هون الواقع في مستويات من التفاوت بين البشر، لا يمكن للسان ولا يمكن لعقل ولا يمكن لجنان ان يدرك ذلك. وهي صارت بالسيره النبويه مطهره. أنا بذكركم عليها مثالين، هدول مثالين مثير كيف عم يناقشوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لا رحت على بيت المقدس؟ لا ما رحت على بيت المقدس. سيدنا النبي طلع على سدرة المنتهى وبعد سدرة عرفت يعني شلون أنا شلون هلا بالمسطرة وبالألم وبالمهزورة، شلون بدي أقارن يعني بيت المقدس مع سدرة المنتهى؟ هات نشوف. ندكوا في المقارنة. هي بتدلك على سخف العقل البشري لما يحاكم او لما يقارن. شلون انا هذا العقل المسوي شلون بدي اخليه يحكم على الله سبحانه وتعالى؟ لاحظتوا كيف؟ فلذلك يعني سيدنا النبي لما اخبر عن ذلك اكيد هذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليه، هي معجزه ما جرت لنبي الانبياء، بس هي مشان يدلنا كلياتنا، هي رساله غير مباشره لكل واحد منا. لاحظت كيف؟ انت يا ابن ادم، انت يا ابن ادم عندما تتبعني يعني تتبع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تتحول من انسان محدود قمي رزل عنده خبزه وجبنه نعم من الله سبحانه وتعالى، شايف كيف؟ هذا الى انسان ورد في البخاري سمعك سمع الله وبصرك بصر الله، ويدك يد الله، ورجلك رجل الله. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولا إن سألني لأعطينه ولا إن استعاذني. واضح؟ يعني أنا كشرب لعبك، والله أنا أعجز عن التعبير. يعني شايفين هالمحدودية؟ هاي تمثلت في كيرته صلى الله عليه وسلم لما أنا عم يأخذوا يعني لا رح توصفنا بيت المقدس وصفنا القاهرة، يعني كلها خزعبلات أو كلها أوهام أو كلها. وينه هلأ؟ وينه بيت المقدس اللي كان يوصفه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وين هاي القافلة؟ لاحظت كيف؟ هل يستوي هذا مثل اللي قاله تكلم لنا عن ربه؟ قال بالبخاري: اجوا وفد اليمن لعن سيد النبي، قالوا له: حدثنا عن بدي هذا الشيء، انه شلون الله خلق هذا. بدا يحدثه، وكان سيدنا عمران بن الحصين هو الراوي الحديث، بيجي هو عم يسمع مبسوط غرقان بالحديث. لاحظوا كيف عم يحدثه صلى الله عليه وسلم من احاديث الحبايب يلي طلع له فوق سدره منتهى. واضح كيف؟ انه قال له: يا عمران، هربت ناقتك، ركضت. بعدين شو بيقول عمران بن حصين؟ يا ريت راحت الناقة وراح كل شيء، وطبعا ما لحق. يا ريت راحت الناقة ويا ريت راح كل شيء، أنا ما أمت من مجلسي. يا حظك، ليش عم يقول هيك؟ عم يقول هيك لأنه سيدنا النبي، هذا فضل الله علينا، سيدنا محمد بن عبد الله، لاحظك أتى بأشياء ما ممكن مقارنتها بشيء بالدنيا. يعني الناقة بعصرهم كانت من أعظم الثروات، وعند هذول يعني ما بيفهموا شو بيقول لك؟ بيقول لك هذا حكي صدف حروف، كان الله ولا شيء معه وخلق. لا حكي، يعني هو عم يحكي وأنا بدي جيب حكي مثله. أنت بدك جيب حكي مثله؟ الشيء بيعني القلب حكيك أنت، وينه هذا الحكي اللي مثله؟ أنت بدك جيب حكي مثله؟ لاحظت كيف؟ فهون هاي أول واحدة. ثاني واحدة يعني أنا بدي جيب المثال، هاي أول مثال تبع أنه ذهابه إلى بيت المقدس بأبي وأمي وعروجه إلى السماء. ثاني واحدة، في ناس يعني من يعني محققين ومدققين وعلماء ورواة حديث رفضوا هذا حديث الشق الصدر. ليش يا أخي رفضتوه؟ أستاذه صحيح، ليش رفضتوه؟ رفضناه لأنه مو معقول، يعني بيصير يعني واحد يطلع قلبه وظل عايش، شلون هي بدها تصير؟ هلأ صرنا هلأ شو بيساوي بعصرنا؟ جراح القلب بيطلع القلب وظل عايش. يعني شو هال مستوى تفكيري الكاسد المصدي؟ لاحظت كيف؟ فلذلك يا سادتي انا عم اضرب امثله، انا ما استقصيت، ما وفيت المقام حقه، لكن لما تنظر الى حقائق هذه الامور تجد فضل الله عليك. انا كشخص من لحم ودم، انا ماني مهيئ، لا أعرف بسم الله الرحمن الرحيم، لا أعرف أوصاف الله سبحانه وتعالى، ولا أعرف هذه المعاني، ولا أعرف المعنى اللي روانا يا سيدنا عمران بن حسين كيف كان بدء الأمر، كلها أنا ما عندي. الله سبحانه وتعالى من لطفه، من فضله، من عنايته، من عطائه أعطانا ذلك. فلذلك يا سادتي أذا يعني أنا برجو من نفسي أولا، كلكم الله أكرمكم ولدتم مسلمين، لكن والله أنا بتمنى لما صلي الصلاة كأنه هي صلاة جديدة، شايفين ما بعرفها ولا لي فهمها ولا بعرف شيء عنها، مشان اتلمس فيها فضل الله سبحانه وتعالى. لما أقرأ القرآن أنا بتمنى إنه بكل قراءة أقرأ سورة الفاتحة أو غيرها إنه أقرأها على معنى جديد. لما أنظر إلى الحديث النبوي الشريف، لما مثل ما قلت لكم اعملوا حصه مشان قراءه الحديث النبوي الشريف، انه اعرف انه هذا من فضل الله علي، اتلمس الفضل في هذا الحديث: الحرب خدعه، انما الاعمال بالنيات، لا تؤدي الامانه من الامانه. لاحظوا كيف بتمنى. وبعدين كل اياتكم، وانا يمكن اكثر واحد فيكم، نحن يا سادتي اكيد نحن مقصرين بكل الأمور التي أتى بها فضل الله علينا بأبي وأمي، لكن أبتعرفوا أكثر شيء مقصرين فيه أنتم هو الأخلاق. نبيكم موصوف: إنك لعلى خلق عظيم. لاحظ كيف أخلاقنا نحن مزفتة أكثر من صايرين أسوأ من الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. لاحظوا كيف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم فكروا بسيد الدنيا الأخلاق، يعني مشان واحد يحبها، بيقول صلى الله عليه وسلم عن الآخرة: إن العبد لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. لاحظتوا كيف؟ فديروا بالكم على الفضل الإلهي الذي حباكم الله سبحانه وتعالى به. أولا أثنوا على ربكم بما هو أهله، صلوا على نبيكم أكثر من الصلاة عليه وخاصة في هذه الليالي، واضح كيف؟ وبعدين حاولوا تطبقوا ما استطعتم من هذه الفضائل التي ذكرناها، وصلى الله على سيدنا محمد.